وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. والعام الشرطي كمن وما الشرطيين من وما الشرطيين والاستفهاميين من أدوات الأموم كما درسنا من أدوات الأموم. فإذا كان العام بأداة من أو ما وهما شرطيان يقدم على النكرة، النكرة المنفية، النكرة المنفية أيضا تفيد الأموم، النكرة المنفية من أدوات الأموم، لكن العام الشرطي مقدم على النكرة المنفية على الأصحي. لماذا؟ لإفادته التعليل، لأن العام الذي فيه من وما يفيد التعليل ليس مجرد ذكر الحكم، ذكر الحكم مع التعليل. من بدل دينه فاقتلوه، إذن وجوب القتل لسبب تبديل الدين. أما النكرة المنفية يكون فيها بيان الحكم فقط، لا يكون فيها بيان العلة. إذن كما مرت المسألة، إذا وجد بيان العلة مع الحكم يقدم على ما وجد الحكم فقط، هذا هو. لإفادته التعليل، لإفادته يعني العام الشرطي التعليل دونها، يعني دون النكرة المنفية. وقيل العكس. لماذا العكس؟ لبعد التخصيص فيها. التخصيص في النكرة المنفية احتماله أضعف، احتمال تخصيصها أضعف من احتمال تخصيص العام الشرطي دونها، لبعد التخصيص فيها بقوة أمومها دونها، بسبب قوة أمومها دونها. دونها يعني دونه صحيح. لبعد التخصيص فيها بقوة أمومها دونه يعني دون العام الشرطي، دون العام الشرطي. هكذا ينبغي أن يكون. نعم دونه هكذا عندي. وهي تقدم على الباقي، وهي يعني النكرة المنفية، النكرة المنفية يعني العام الذي فيه النكرة المنفية على الباقي، على الباقي من سياق الأموم. سياق الأموم كثيرة كما درسنا. النكرة المنفية تقدم ولا غيرها من سياق الأموم، كالمعرف باللام أو المعرف بالإضافة أو الإضافة. لماذا؟ لأنها أقوى منه في الأموم، النكرة المنفية أقوى منها في الأموم، إذ تدل عليه بالوضع. تعرفون لا رجل في الدار، لا رجل في الدار يدل على الأموم وضعا، يدل على الوضوء على الأموم وضعا، لأنه وضع في اللغة لنفي الجنس، نفي الجنس يستلزم نفي الأفراد كلها، إذ تدل عليه بالوضع في الأصحي كما تقدم. وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا، وهو يعني الباقي، الباقي يدل عليها بالقرينة وليس بوضع اللغة، وليس بوضع اللغة. الذي دل عليه بالوضع أقوى مما دل عليه بالقرينة اتفاقا. والجمع المعرف باللام أو الإضافة على ما ومن غير الشرطيتين كالاستفهاميتين لأنه أقوى منهما في العموم. طبعا يعني نحن في كتاب الترجيح يعني نحتاج إلى مسائل كثيرة سبقت في الأبواب السابقة، العام والخاص والناسخ والتقييد وما إلى ذلك، الكتاب والسنة، لأننا نستفيد بما سبق، لأن القوة تولف المتواتر والآهاد والمرسل وما إلى ذلك. والجمع المعرف باللام أو الإضافة على ما على ما ومن غير شرطيتين، أما شرطيتين سبق أمرهما، فهمتم؟ كالاستفهاميتين، غير شرطيتين، ما مثال غير شرطيتين؟ الاستفهاميتين، لأنه أقوى منهما في العموم، لأن الجمع المعرف أقوى منهما في العموم، في إفادة العموم، لامتناع أن يخص إلى الواحد، لامتناع لأن الجمع المعرف لا يجوز تخصيصه إلى الواحد، يعني اقتل المشركين، المراد بالمشركين إيه؟ شخص واحد لا يمكن، أقل شيء شخصان، أقل شيء شخصان على خلاف، أقل الجمع اثنين ولا ثلاثة، فهم؟ أما أن يخص إلى الواحد هذا لا يمكن، لامتناع أن يخص إلى الواحد دونهما، يعني دون ما ومن أشاء الاستفهاميتين على الراجح في كل مما تقدم، كما تقدم في خلاف. والكل يعني أي الجمع المعرف وما ومن، الكل يعني كل ما سبق، كل ما سبق، ما الذي سبق؟ الجمع المعرف وما ومن على الجنس المعرف باللام، على الجنس المعرف باللام أو الإضافة، مثل إيه؟ الإنسان أو بالإضافة باللام أو الإضافة، الإنسان أو رجال البلد مثلا، لاحتمال العهد فيه، لاحتمال العهد فيه، يعني في الجنس المعرف، بخلاف ما ومن، بخلاف ما ومن، فلا يحتملان العهد، يعني احتمالا قريبا، هذا معناه. والجمع المعرف ما تفن على ما، بخلاف ما وخلاف الجمع المعرف، الجمع المعرف أيضا لا يحتمل العهد فيبعد احتماله له. قالوا وما لم يخص، يعني العام الذي لم يخص يقدم على ما خص، يقدم على العام الذي خص، لماذا؟ لضعف الثاني، يعني العام الذي خص صار ضعيفا بالخلاف في حجيته. العام الذي خص هل يهتج به أو لا يهتج به؟ فيه خلاف، بخلاف الأول، بخلاف العام الذي لم يخص لم يختلف في حجيته. قال المصنف كالهندي، الصوفي الهندي ماذا قال؟ وعندي عكسه، يعني وما خص يقدم على ما لم يخص، لماذا؟ لأن ما خص من العام الغالب، الغالب في النصوص الشرعية العام يكون مخصوصا، والغالب أولى من غيره، والأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا، الأقل تخصيصا على الأكثر عامان، كلاهما مخصصان، لكن أحدهما أقل تخصيصا من الآخر، هذا يقدم على الأكثر تخصيصا، لأن الضعف في الأقل دونه في الأكثر. والاقتلاء على الإشارة والإيماء، الاقتلاء، الاقتلاء هو إيه؟ النص الذي يحتاج إلى تقدير شيء، مثلا إنما الأعمال بالنيات، أو هرمت عليكم أمهاتكم، يعني هرمت عليكم نكاح أمهاتكم، إذن نص يحتاج إلى تقدير مثلا، هذا هو المقتضي، سمينا هذا المقتضي أو المقتلاء، هذا هو الاقتلاء. والاقتلاء مقدم على الإشارة والإيماء، لماذا؟ لأن المدلول عليه في الأول، الأول هو الاقتلاء، مقصود، هو مقصود بالذات، يعني إن هرمت عليكم أمهاتكم، فكأن الكلام هرمت عليكم نكاح النكاح موجود في الكلام بدرجة عالية، بقوة عالية، كأنه المقصود، لأن المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق وبالصحة، فهم؟ وإلا يكون الكلام كاذبا. هرمت عليكم أمهاتكم، يعني إيه؟ الذوات، هذا يكون كاذبا. أو الصحة مثل إيه؟ إنما الأعمال بالنية، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات. وبالثالث مقصود لا يتوقف عليه ذلك، لأن المدلول عليه بالأول مقصود، والمدلول عليه بالثالث مقصود أيضا. الثالث هو ماذا؟ الإيماء. المدلول عليه بالإيماء مقصود، لكن لا يتوقف عليه ذلك. صحة الكلام أو صدق الكلام لا يتوقف على تحقق الإيماء. وبالثاني المدلول عليه بثاني غير مقصود أصلا، غير الإشارة، غير مقصود كما علم ذلك في محله، فيكون الأول أقوى. دلالة الاقتضاء والإشارة سبقت هذا في المجلد الأول. ويرجحان أي الإشارة والإيماء على المفهومين، أي الموافقة والمخالفة. مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، كلاهما أضعف من الإشارة والإيماء. لماذا؟ لأن دلالة الأولين ما هما؟ الإشارة والإيماء، دلالتهما في محل النطق بخلاف المفهومين، دلالة المفهومين في غير محل النطق، وهذا أضعف. والموافقة على المخالفة، يعني مفهوم الموافقة يرجح على مفهوم المخالفة. لماذا؟ لضعف الثاني بالخلاف في هجيته. اختلف في أن مفهوم المخالفة هجة أو ليس هجة، وأما الأول لم يختلف فيه بخلاف الأول. وقيل عكسه. لماذا؟ لأن المخالفة تفيد تأسيسا، يعني أمرا جديدا، بخلاف الموافقة. الموافقة لا يفيد إلا تأكيد، لا يفيد إلا تأكيد الحكم المذكور. التأسيس أولى من التأكيد. هذا تعليلهم. الآن ننتقل إلى نوع آخر من الترجيح، وهو بحسب مدلول اللفظ. والناقل عن الأصل عند الجمهور، يعني يرجح الناقل عن الأصل، نقل عن الأصل. الناقل عن الأصل يعني ما معنى نقل عن الأصل؟ نقل عن الإمام الشافعي، لا ليس بهذا المعنى، يعني المغير عن الأصل. ناقل بمعنى مغير، الذي غير الحكم عن الحكم الأصلي. الحكم الأصلي إيه؟ أي البراءة الأصلية. إذن هناك حديثان متعارضان، أحدهما لا يغير الحكم عن البراءة الأصلية. البراءة الأصلية هو حلال، جائز، الحديث يدل على الجواز، والحديث الآخر يدل على الوجوب مثلا أو على الحرام مثلا. فهذا الحديث ناقل عن الأصل، يغير الحكم عن البراءة الأصلية، هذا معناه. والناقل عن الأصل أي البراءة الأصلية على ماذا يقدم؟ على المقرر له، على الدليل الذي يقرر الأصل. إذن دليل يقرر، ما معنى يقرر؟ يثبت، يبقيه على الأصل. دليل يقرر الأصل ودليل يغير الأصل، أيهما يقدم؟ يغير. الذي يغير عند الجمهور. لماذا؟ لأن الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثاني، بخلاف الثاني. وقيل عكسه، بأن يقدر عكسه، يعني المقرر للأصل يقدم على الناقل يعني الأصل. كيف؟ بأن يقدر تأخير المقرر للأصل. إذن هناك حديثان، مقرر ومغير. اللاهر ماذا؟ اللاهر أن المغير هو المتأخر، أن المغير يكون لأن المقرر، يعني المقرر موافق للأصل، الموافق للأصل يكون قديما، ثم يأتي تغيير، ثم يأتي التغيير. إذن التغيير متأخر، يعني الظاهر هكذا، الظاهر أن يكون التغيير أو المغير متأخرا عن المثبت أو المقرر الأصل. المتأخر له الحكم، الحكم لمن؟ المتأخر، إذا ظهر أنه متأخر. فهمتم؟ مخالف القول يقول إيه بالعكس، نحن نقدر المقرر متأخرا، ما المشكلة؟ يعني أولا حكم الله بخلاف البراءة الأصلية، ثم نسخها هذه البراءة الأصلية وجاء بي عفوا ثم نسخ ما غير البراءة الأصلية وعاد الأمر مرة أخرى إلى البراءة الأصلية. هل هناك منع عقلا؟ ليس هناك منع عقلا. فلذلك قال بأن يقدر تأخير المقرر عن نص المقرر أو الدليل المقرر جاء متأخرا، أما الدليل الناقل جاء متقدما. هذا وارد، هذا الاحتمال وارد، بأن يقدر تأخير المقرر للأصل على ماذا؟ على الناقل عن الأصل. فهمتم؟ بأن يقدر تأخير المقرر للأصل لماذا؟ ليفيد تأسيسا كما أفاده الناقل. ليفيد له أي شيء جاء متأخرا هذا تأسيس، يعني البيان حكم جديد، سواء كان هذا الحكم مطابقا للأصل أو موافق مخالفا للأصل. ليفيد تأسيسا كما أفاده الناقل، الناقل أيضا يفيد تأسيس، الناقل عن الأصل أفاد تأسيسا، فكذلك المقرر للأصل أيضا لما يأتي متأخرا يفيد تأسيسا، يفيد إيه؟ تأسيسا، فيكون ناسخا له، فيكون ناسخا له، فله تقديم. مثال ذلك حديث من مس ذكره فليتولى، لأنه ناقل عن الأصل. الأصل إيه؟ أن لا ينتقض الوضوء. الأصل أن لا ينتقض الوضوء، لكن هذا الحديث يقول إيه؟ ينتقض الوضوء إذا مس الذكر. من مس ذكره فليتولى. صححه الترمذي وغيره. مع حديث الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره أعليه وضوء؟ قال لا، إنما هو بلأة منك. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فنحن قدمنا الناقل عن الأصل وحكمنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء. والمثبت على النافي، الدليل الذي هو يثبت مقدم على الدليل الذي ينفي لاشتماله على زيادة علم. المثبت يحتاج إلى زيادة علم. وقيل عكسه، وقيل النافي مقدم على المثبت. لماذا؟ لارتضاد النافي بالأصل. الأصل هو النفي، النافي الآن يعني تقوى بالأصل. وثالثها سواء، كلاهما سواء، لتساوي مرجهيهما. وجه ترجيح هذا يكافئ ما وجه ترجيح ذاك، لا رجهان لأحدهما. ورابئها في أربعة أقوال، ورابئها يرجه المثبت إلا في الطلاق والإعتاق. يرجه المثبت إلا في أمرين، الطلاق والإعتاق، فيرجه النافي لهما. فيرجه النافي، نعم، في الطلاق والإعتاق أترجيه للنافي على المثبت لهما. لماذا؟ لأن الأصل عدمهما. إننا عدمها هذا خطأ، لأن الأصل، الأصل ماذا؟ الأصل هو عدم الزوجية، ولا الأصل هو عدم الزوجية وعدم الرقية. الأصل في الإنسان إيه؟ عدم الزوجية وعدم الرقية. الزوجية طارئة والرق أيضا طارئ، فلذلك الأصل له الحكم. الأصل هو إيه؟ النفي الطلاق. أيهما الأصل؟ نفي الطلاق ولا إثبات الطلاق؟ نفي الطلاق. ليه؟ لأن نفي الطلاق معناه إيه؟ عدم الزوجية. الطلاق يدل على وجود الزوجية، الطلاق يدل على وجود الزوجية، الزوجية ليست أصلا. وكذلك الإعتاق، الإعتاق يدل على وجود الرق، الرق ليس أصلا. فنافي الزوجية، فنافي الطلاق ونافي الإعتاق يقدم. هذا هو القول الرابع. وحكى ابن الهاجي بما هذا عكسه، يعني أي يرجه المثبت لهما على النافي لهما، وكأنه قول خامس، الله أعلم. والنهي على الأمر، يقدم النهي على الأمر. حديث فيه نهي وحديث آخر فيه أمر، أيهما يقدم؟ النهي على الأمر. لماذا؟ لأن الأول لدفع المفسدة، النهي لدفع المفسدة، والأمر لجلب، والثاني لجلب مصلحة أيهما أولى بتقديم والاعتناء بدفع المفسدة أشد من الاعتناء بجلب المفسدة والأمر على الإباحة للاحتياط بالطلب الأمر فيه طلب والإباحة ليس فيها طلب والخبر المتضمن للتكليف على الأمر والنهي خبر يتضمن تكليفا إذن خبر لفظا وإنشاء معنا يقدم على الإنشاء لفظا ومعنا والخبر المتضمن للتكليف على الأمر والنهي لماذا؟ لأن الطلب به يعني بالخبر الطلب بالخبر لتحقق وقوعه أقوى منهما فهم؟ أقوى منهما يعني أقوى من الأمر والنهي يعني مثل إيه؟ مثل ماذا؟ والمطلقات يتربصن هذا خبر يتربصن يعني لفظا خبر ولكن معنى الإنشاء معنى هذا يتربصن يعني يجب عليهن فليتربصن فلماذا هو أقوى؟ لأنه تحقق الوقوع فعل ماضي أو فعل مضارع تحقق الفعل أما هذا افعل لم يتحقق بل سوف يحقق في المخاطب فهمتم؟ نعم هذا دلالة بالوضع نعم تحقق الفعل وضعية الأمر والنهي أليس أشد من وضعية الخبر على دلالة بالأمر والنهي صحيح لكن إيه الخبر يعني كأنه تحقق فعل ماض يعني أو مضارع تحقق ما معنى تحقق تربص لماذا لأنه واجب فليتربص فهمت هكذا قالوا فكأنه دلالة وضعية بدلالة عقلية بانضمام الدلالة العقلية وخبر الحظر على خبر الإباحة أحد الدليلين يفيد المنع والآخر يفيد الجواز فالحظر يقدم للاحتياط وقيل عكسه لاطلاد الإباحة بالأصل ما هو الأصل؟ نفي الهرج وثالثها سواء كما مر مثاله النافي والمثبت وثالثها سواء لتساوي مرجهيهما والوجوب والكراهة على الندب يقدم الوجوب والكراهة على الندب للاحتياط في الأول ولدفع اللوم في الثاني يعني لماذا يقدم الوجوب على الندب؟ الاحتياط لماذا يقدم الكراهة على الندب؟ اللوم لأن في الكراهة لوما وإن لم يكن فيه إيقاب لكن فيه لوم والندب على المباح في الأصح والندب على المباح في الأصح لماذا للاحتياط بالطلب وقيل عكسه المباح على الندب لماذا لموافقة المباح للأصل للبراءة الأصلية من عدم الطلب وليس في هذا ما قوله قبل والأمر على الإباحة وليس فيه تكرار لأن المراد بالأمر للأمر فيه الإجاب للطلب وهما خلاف في حقيقته تقدم في مسألة جائز الترك الكثير من هذه المواضع مداره أن التأسيس أفضل من التأكيد هكذا؟ نعم كثير من مداره تأسيس أولى من التأكيد وكثير منه مداره الدلالة الوضعية أولى من الدلالة العرفية أو بالقرينة وكثير منه عن المتأخر أولى من المتقدم هكذا يعني هناك مدارات نعم ونافي الحد على الموجب دليل ينفي وجوب حد ودليل يثبت وجوب الحد النافي يقدم لماذا؟ لما في الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج خلافا لقوم وهم المتكلمون في ترجيحهم الموجب يعني موجب الحد لماذا لإفادته التأسيس بخلاف النافي والمعقول معناه على ما لم يقل معناه دليل معقول المعنى وآخر ليس معقول المعنى. تعبدي مثلا، لأن الأول أدعى إلى الانقياد، أدعى إلى انقياد العبد، العبد يطيع الله تعالى حينما يكون الحكم معقولا، يطيع الله أكثر. وأفيد بالقياس عليه، أفيد معقول المعنى يقاس عليه، أما تعبدي لا يجوز القياس فيه، الذي يقاس عليه أكثر فائدة. فهم؟ والوضعي على التكليفي في الأصح، لأن الأول لا يتوقف أو لا يتوقف على الفهم، يعني لا يصح الصلاة إلا بالوضوء، أو يجب صلاة الظهر بالزوال مثلا، الحكم التكليفي تعرفون ما جو إلى شرطا أو سببا أو مانعا، لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل، بخلاف الثاني، الثاني يتوقف على فهم المخاطب للخطاب. مثلا أقيم الصلاة، أنت لم تفهم ما معنى أقيم الصلاة لكونك مجنون مثلا، هل يجب عليك الصلاة؟ لا يجب عليك، لكن كون الزوال شرطا يبقى شرطا، سواء أنت مجنون أو لست مجنون. فهم؟ وقيل عكسه، لترتب الثواب على التكليفي دون الوضعي، الثواب يترتب على ماذا؟ على التكليفي دون الوضعي، الوضعي ليس فيه ثواب، فبالتالي التكليفي أولى من الوضعي. هذا نوع آخر من الترجيح، وهو الترجيح بالأمر الخارجي. والموافق دليلا، يعني نحن نقرأ سريعا لأن هذا يعني لا يحتاج له كثير بيان، يعني والموافق دليلا آخر على ما لم يوافقه، لأن الظن في الموافق أقوى، وهذا داخل في قوله فيما تقدم. ما الذي تقدم؟ تقدم في بداية الترجيح، ماذا تقدم؟ ولصه ترجيه بكثرة الأدلة، بأن يوجد له موافق، بأن يوجد له موافق، هذا هو. فلماذا ذكره هنا؟ وذكر توطئة لما بعده، ذكر توطئة لما بعده، ما هو؟ وكذا الموافق مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر. تعرفون أن المرسل ليس حجة، قول صحابي أو مذهب صحابي ليس حجة، إجماع أهل المدينة ليس حجة، قول الأكثرين ليس حجة، مع كون ذلك، مع عدم كونها حجة، لكن إذا انضم إلى دليل يعني يتقوى الدليل. أما الذي سبق والموافق دليلا آخر كلاهما حجة، حجة مثل حديث أحد حجة، أو إجماع أو قياس حجة، فحجة انضمت إلى حجة، هذا كان الكلام السابق. فهم؟ فهذا ذكرناه توطئة للكلام الذي بعده، وهو ماذا؟ وهو شيء ينضم إلى دليل، هذا الشيء الذي ينضم ليس حجة، ليس حجة. وكذا الموافق مرسلا، يعني دليل يوافق مرسلا، أو يوافق صحابيا، صحابيا يعني مذهب صحابي، أو أهل المدينة أو الأكثر من العلماء، على ما لم يوافق واحدا مما ذكر في الأصح. لماذا؟ لقوة الظن في الموافق. وقيل لا يرجه بواحد مما ذكر، لأنه ليس بحجة، هذا توجيهه. وثالثها في موافق الصحابي إن كان، أي الصحابي، حيث ميزه النص، إن كان حيث، وثالثها في موافق الصحابي إن كان حيث، إن كان حيث ميزه النص، أي فيما ميزه فيه من أبواب الفقه، كزيد رضي الله عنه في الفرائض ميز فيها بحديث أفرلكم زيد وقد تقدم، في هذه الحالة يعني يؤخذ. فهمتم؟ ميزه النص يعني دليل دل على أن هذا الصحابي له مزيد اختصاص في باب معين من أبواب الفقه، الفرائض وإيه، أقلاكم علي، القلاء، كتاب القلاء. فهم؟ مثلا. ورابعها إن كان، أي صحابي، أحد الشيخين، ليس إيه، إذن إيه، المعتمد إيه، صحابي مطلقا، مطلق الصحابي، مقابله ليس مطلق الصحابي، بل صحابي بقيد كذا وقيد كذا. ورابعها إن كان صحابي عهد الشيخين أي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عهد الشيخين مطلقا. أمانة مطلقا نعم. وقيل مقابل مطلقا وقيل إلا أن يخالفهما معاذ رضي الله عنه في الحلال والحرام. ليه يعني ماذا ورد في معاذ؟ يعني عالمكم بالحلال والحرام أو عالمكم ورد فيه حديث عالمكم بالحلال والحرام أو ما في معناه. فإذا خالفهما معاذ فلا يهتج فلا يفيد انضمام مذهب الشيخين ترجيحا. وقيل إلا أن يخالفهما معاذ رضي الله عنه في الحلال والحرام أو زيد رضي الله عنه في الفرائض ونهوهما. هذا هو مقابل مطلقا أي نهو معاذ وزيد كعلي في القضاء فلا يرجه الموافق لأحد الشيخين لأن المخالف لهما ميزه النص فيما ذكر وهو حديث أفرضكم زيد وعالم أي وهو موجود هنا وعالمكم بالحلال والحرام معاذ وأقلاكم علي. هذه أحاديث ثلاثة أحاديث ثلاثة لكن الشارح جمعها في عبارة واحدة يعني حتى يعني القصد واحد. قال الشافعي رضي الله عنه ويرجه موافق زيد رضي الله عنه في الفرائض فمعاذ يعني موافق معاذ رضي الله عنه فيها فعلي رضي الله عنه فيها. إذن يرجه موافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي فيها في الفرائض يعني ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلي في تلك الأحكام. تلك الأحكام يعني غير الفرائض يعني أن الخبرين المتعارضين في مسألة في الفرائض يرجه منهما الموافق لزيد. يرجه منهما يعني من الخبرين أي خبر؟ الخبر الموافق لزيد رضي الله عنه. فإن لم يكن له فيها قول فالموافق. هذا معنى هذا الترتيب. إن لم يوجد له فننظر هل لمعاذ قول؟ نعم فلمعاذ فالموافق لمعاذ رضي الله عنه. فإذا لم يوجد لمعاذ أيضا فعلي. فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي رضي الله عنه. والمتعارضين في والمتعارضين ما تفل عن الخبرين ولذلك نصبه. والمتعارضين في مسألة في غير الفرائض يرجه منهما يرجه من هذين المتعارضين المتعارض الموافق. الموافق يعني الخبر المتعارض الموافق لمعاذ رضي الله عنه لأنه عالمكم بالحلال والحرام. فإن لم يكن له فيها قول فالموافق لعلي رضي الله عنه. وذكر الموافق للثلاثة على هذا الترتيب لترتيبهم كذلك المأخوذ من الحديث. تفهمون أو أنا سريع في القراءة مهروس؟ أنا سريع نعم أنا سريع لأن يعني أرى أنه لا يحتاج إلى كثير التمهل. ما رأيكم؟ نعود من الأول مرة أخرى. فهمتم؟ فهمتم ولا لم تفهموا؟ جيد. إذا كان طالب لم يفهم يعني من حقه أن يعني يوقفني ونباطئ له. وذكر الموافق للثلاثة على هذا الترتيب لترتيبهم كذلك المأخوذ من الحديث السابق. الحديث هو مجموع من الأحاديث المتفرقة والحديث هو علي و ماذا؟ الحديث أفرادكم زيد وعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأخبركم علي. هذا حديث واحد ولا مجموع من أحاديث متفرقة؟ هذا أحاديث متفرقة لكن ما المشكلة؟ حتى يقول هنا ترتيبهم كترتيب المأخوذ من الحديث كأنه حديث واحد يعني؟ أخبر بأنه حديث واحد ليس مجموع الذي أظنه ليس حديثا واحدا. هذا قول مباعدة ليس يشرح سنرى. فقوله فقول الصادق صلى الله عليه وسلم فيه أفرلكم زيد على عمومه، وقوله صلى الله عليه وسلم وعالمكم بالحلال والحرام معاذ يعني في غير الفرائض، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم وأقلاكم علي يعني في غير الفرائض، واللفظ في معاذ أصره منه في علي، فقدم عليه في الفرائض وغيرها. يعني إيه؟ كأنه أحاديث متفرقة، هذا هو الذي يغلب على ظني. ممكن نعمل سيرش يعني في جوجل، لكن حتى لو كان، أما إذا كان حديثا واحدا فلا إشكال، إذا كان حديثا واحدا فلا إشكال لأنه ترتيب مرتب، أما إذا كان حديثا متفرقا أيضا فلا إشكال. لماذا لا إشكال؟ أفرلكم زيد وعالمكم بالحلال والحلال والحرام معاذ وأقلاكم علي. لا إشكال يا أخي، لأن هذا ليس ترتيب هكذا واحد اثنين ثلاثة، ليس هكذا رقم أول زيد، رقم ثاني معاذ، رقم ثالث علي، لا ليس بهذا ترتيب، بل ترتيب المسائل. ترتيب عندنا ثلاثة نواهي، فرائض وغير الفرائض، أو ناهيتان الفرائض، أول الفرائض غير الفرائض، نعم الفرائض وغير الفرائض قسمان، يعني الفرائض درجة أولى وغير الفرائض درجة ثانية، ليس هكذا، الفرائض شيء وغير الفرائض شيء. ها الفرائض المتخصص فيها زيد فهو مقدم في الفرائض، أما غير الفرائض زيد يشاركهم، زيد يشاركهم أيضا، يعني اختصاص زيد بالفرائض لا يعني أنه جاهل بغير الفرائض. إذا لم يكن لسيدنا زيد قول في الفرائض هل يقدم سيدنا معاذ أم سيدنا علي؟ أيوة يقدم سيدنا معاذ. لماذا؟ لأن الحلال والحرام يأتي في الفرائض أيضا، الحلال موجود في الفرائض والحرام موجود في الفرائض، وهو عالمكم بالحلال والحرام، فهم؟ فما ترتيبه بين علي و معاذ كيف؟ وعالمكم بالحلال والحرام معاذ. ولماذا علي ليس صريحا؟ الحلال والحرام أعم القضاء. إيه صحيح، الحلال والحرام أعم من القضاء، ربما بهذا الوجه. فإن لم يكن له واللفظ في معاذ أصره منه في علي. ممكن ننظر هل البناني تكلم عليه؟ لا أجد هنا شيء إلا أن يخالفهم، ربما لعامية معاذ، لأن الحلال والحرام أعم من القضاء، فقدم معاذ من هذا الوجه. الله أعلم. في شيء؟ ما هو؟ مصرح بوصفه بالأعلمية بذلك بخلاف قوله أقضاكم على عن أقضاكم عن، فإنه مستلزم وصفه بذلك في جلسة من لون أقضى أن يكون أعلم بالحلال والحرام، فيكون حينئذ معاذ مقدم على علي بن أبي طالب. قوله يعني إيه؟ أين هذا قوله؟ هذا تحت أي قول للبناني؟ قوله قال الشافعي، يعني قوله يعني يعني إيضاهما أشار له أن علم الحلال والحرام وعلم القضاء المنصوب أولهما لمعاذ وثانيهما لعلي كل منهما عام في الفرائض وغيرها كل منهما عام في الفرائض وغيرها نعم لأن القضاء يحتاج إلى لأن العلم بالقضاء والعلم بالحلال والحرام يحتاجان كلاهما يعني يؤمان الفرائض ليه؟ لأن القضاء يأتي في الفرائض القضاء يأتي في الفرائض والحلال والحرام أيضا يأتي في الفرائض هذا هو كل منهما عام في الفرائض وغير الفرائض ومعرفة الفرائض المنصوبة لزيد خاص فيخص به العام جمعا بين الدليلين يخص به العام جمعا بين الدليل فيكون زيد عالم بالفرائض من جميع الصحابة ويكون معاذ وعلي عالم بغير الفرائض من زيد وبالفرائض وغيرها من بقية الصحابة هذا واضح كلام هذا واضح واللفظ في علم الحلال والحرام في معاذ عصره منه في علي لماذا إذ قوله صلى الله عليه وسلم عالمكم بالحلال والحرام معاذ مصرح بوصفه بالعالمية أيوة بالعالمية بذلك بخلاف قوله أقلاكم علي فإنه مستلزم وصفه بذلك إذ يلزم من كونه أقلا أن يكون عالم بالحلال والحرام هذا لازم وذاك صريح فيكون حينئذ معاذ مقدما على علي لما ذكر أي واضح فهمتم يعني أقلاكم علي يلزمه أنه عالمكم بالقضاء إذا لم يكن عالم بالقضاء كيف يكون أقلا جيد هذه دلالة التزامية دلالة أما دلالة علم زيد بالفرائض علم معاذ بالحلال صريح عالمكم فهمتم فهذا معنى قوله أصره منه في علي جزا الله الشيخ البناني والترجيح بين الإجماعين والإجماع على النص لأنه يقدم الإجماع على النص إجماع يعارض نصا فالإجماع يقدم لماذا؟ لأنه يؤمن فيه النص الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ كما علمتم بخلاف النص ينسخ وينسخ وإجماع الصحابة على إجماع غيرهم كالتابعين لأنهم أشرف من غيرهم لأن الصحابة أشرف من غيرهم وإن كان إجماع غير الصحابة أيضا هجة خلافا للظاهرية ماذا؟ وإجماء الصحابة ليس يتعارض وإجماء الصحابة على إجماع غيرهم ليس هو إجماع صحابة يعارض إجماع التابعين هذا لا يمشي ربما معناه إجماع الصحابة أقوى من إجماع التابعين قد يكون هذا هو المعنى أو يكون معناه كالتابعين لأنهم أشرف من غيره ذكره الله يعني إذا نقل إجماعان متعارضان بخبر الآحاد إذا هذا المشكلة في النقل وليس في وجود الإجماع قدم إجماع الصحابة على إجماع غيرهم وأما تحقق إجماعين متعارضين فلا يمكن إذ خرق الأول حرام ففرض التقارن بينهما لا يمكن صمئا إلا بهذا التأويل ما هو تأويل؟ نقل عهادا أن هناك إجماعا يخالف إجماعا سابقا كما نبه على ذلك بعض المحققين صعب هذا وإجماع الكل الشامل للعوام إجماع المجتهدين وغير المجتهدين كلهم أجمعوا على ما خالف فيه العوام للضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما هكاولا مذا سبق في الإجماع موافقة العوام هل تشترط أو لا تشترط فهم وإن لم يسلمه المصنف كما تقدم موافقة العوام ليس شرطا أصلا. ومع ذلك هناك قول مراعاة لهذا القول الإجماع الذي وافق فيه الأوام أقوى من الإجماع الذي لم يوافق فيه الأوام. والإجماع المنقرض أصره وما أي والإجماع الذي لم يسبق بخلاف على غيرهما أي مقابلهما. لماذا الإجماع المنقرض أصره والإجماع الذي لم ينقرض أصره؟ الإجماع المنقرض أقوى لأن عندنا قولا هل يشترط انقراض الأصر؟ الأصح أنه لا يشترط لكن مقابله يشترط انقراض الأصر. فإذا لم ينقرض فليس إجماعا، فإذا لم ينقرض فليس إجماعا على مقابل الأصح، فهو ضعيف إذن لضعفه بالخلاف في حجيته، بالخلاف يعني بخلاف بعض العلماء في حجيته. وقيل المسبوق بخلاف أقوى من مقابله. إذن كان هناك خلاف مثلا بعد وفاة رسول الله أين ندفنه، حصل خلاف في مكة المكرمة ولا في المدينة ولا في بيت المقدس مثلا، حصل خلاف، بعد ذلك أجمعوا ولا على أن هنا يدفن. هذا الإجماع أقوى من الإجماع الذي لم يسبق بخلاف. لماذا لم يعلل؟ ربما لقوته، ربما لقوته مثل الأظهر والمقابل، الأظهر وال وال الأظهر وال وال وال وال وال إيه والمشهور، ليس المشهور، نعم الأظهر والمشهور. لماذا سمي أظهر؟ لأنه تغلب على قوي، على دليل قوي فسمي أظهر، وجود دليل مخالف قوي ومع ذلك تغلب عليه فله إيه قوة. قد يكون مثل هذا، ليه وجد أقوال ومع ذلك وجد الإجماع، فدليل هذا الإجماع من الشدة بمكان. وقيل هما سواء، والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة. إذا تواتر حديث وهو متساوي مع القرآن، أو تواتر حديثان، وقيل يقدم الكتاب عليها على السنة لأنه أشرف منها، وثالثها تقدم السنة لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. أما المتواتران من السنة فمتساويان خطأ كالآيتين، ويرجه القياس بقوة دليل حكم الأصل. يرجه القياس بقوة دليل حكم الأصل. هناك قياسان أحدهما قياسان متعارضان، أحدهما الأصل في دليل أصله أقوى من دليل أصل القياس الثاني، فهمتم؟ ويرجه القياس بقوة دليل حكم الأصل. الأصل يعني إيه؟ المقيس عليه، كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق مثلا وفي الآخر بالمفهوم، فالذي دل عليه بالمنطوق أقوى مما دل عليه بالمفهوم لقوة الظن بقوة الدليل. وكونه أي القياس على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله. وكونه يعني يرجه القياس بكونه، يرجه القياس بكونه ما تفل ما سبق، يرجه القياس بكونه على سنن القياس. ما معنى على كونه على سنن القياس؟ أي فرعه من جنس أصله، فهو مقدم على قياس ليس كذلك لأن الجنس بالجنس أشبه. ما معنى هذا الكلام؟ جنس الأصل يعني شرعي وشرعي، عقلي وعقلي، لغوي ولغوي مثل ما سبق، أم المراد بالجنس شيء آخر؟ قد يكون هو الجنس الذي سبق في القياس، لأن هناك خلافا بين القولين، قول يرى من شرط القياس أن يكون الفرع من جنس الأصل، إذا كان الفرع شرعيا يجب يشترط أن يكون الأصل أيضا إن استلحق حكما، وكونه حكما شرعيا إن استلحق حكما شرعيا، لأن الحكم الشرعي لا يستلحقه إلا حكم شرعي. قد يكون هذا هو المعنى. طبعا هناك من خالف في هذا لا يشترط الاتحاد في الجنس. فالذي وجد فيه الاتحاد في الجنس أقوى مما لم يوجد. فقياسنا ما دون أنا ما زلت على تردد في هذا. فقياسنا ما دون أرش المولهة على أرشها حتى تتحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال. هنا ليس هكذا، ليس كما قلت، ليس المراد بالجنس هو الشرعية والعقلية واللغوية، بل المراد به إيه؟ المسألة أو الباب، مثلا باب الجنايات، باب العبادات. قياس الشافعية ما دون أرش المولهة، مولهة تعرفون هذا مولهة يعني من أقسام الجنايات، نعم نوع من الجرح. ما دون أرش المولهة نقيسها على ماذا؟ على أرش المولهة، الأرشها يعني على أرش المولهة حتى تتحمله العاقلة. تتحمل الأرش من تتحمل؟ العاقلة، يعني عاقلة الجاني. هذا القياس مقدم على قياس الحنفية له يعني أرش المولهة، على قياس الحنفية أرش المولهة يقيسون على ماذا؟ على غرامات الأموال، على غرامات حتى لا تتحمله العاقلة. فلماذا؟ لأن المقيس عليه عندنا من جنس المقيس. ما معنى الجنس؟ يعني الجرو المولهة جرح، وما دون المولهة أيضا جرح، إذن اتحد الجنس. أما غرامة الأموال ليس من جنس الجرح. هذا هو الذي سبق مني البيان، هذا خطأ. ترجيح نقف هنا. جيد.